عقبي على عبد ضيع في الذنوب عمره. وغرته دنيته لما دخل قبره. وانصب في دنياه انصب في دنياه ولكن ما فادوش صبره علشان ترك فرض ربه ودنيته غراه والحب لله وعلى المولى الكريم جبره. يا بالمصطفى اهدينا للخيرات نور قلوبنا ونجينا من النكبات. يا مسعد اللي في حماك اصبح يا رب وبات يبقى سعيد الدارين يبقى سعيد الدارين وتحل فيه بركات يعطيه إلهي الورى من قبل ما يقولها. طبيب فتح صيدلة وعلاجه بالإشاعات بعط الدواء للقلوب ويعالج الجروحات. إن كنت غاوي العلاج ادخل هنا بثبات سيبك من الدنيا قوم اذكر علي الذات يرضى عليك ربنا وترفع لك الرايات. تلقى الفؤاد انشرح وتشاهد الآيات دلنا الحنف يا مريد كله حكم وعظات اهدي الحيارة ويجمع شمل بعد شتات. كل اللي عالدنيا دول عايشين عليها ساعات كل اللي عالدنيا دول دول دول دول عايشين عليك ساعات كل اللي عالدنيا دول عايشين عليك ساعات ساعات ساعات ساعات. وكل آت قريب وكل آت قريب وكل آت قريب احضر من الهفوات والموت على الخلق حق وابونا آدم مات ابونا آدم مات. الموت على الخلق حق وابونا آدم مات والقبر صندوق عمل القبر صندوق عمل فيه نار وفيه جنات ومعمل الطيبة وملى الكتاب حسنات تجني ثمار طيبه وتتهنى بالرحمات. بس احذر الكبر اهل الكبر فيه حسرات بس احذر الكبر اهل الكبر فيه حسرات. ابليس تكبر رجع بالخزي واللعنات. خليك مع المولى واوعى تفوتك الصلوات خليك مع الله واوعى تفوتك الصلوات. تكتب من المقبولين في الارض والسماوات وصلي دايما على طاجة حبيب الله وقول له طالب شفاعتك يا سيد السادات. الليلة حلوة وجميلة فيها الحبايب جمعية بذكر مولانا الليلة هتبقى أوقاتنا هنية. اخلص لمولاك في حبك وسلم الأمر هتربح بالطاعة يرضى عليك ربك هتفوز وفي الآخرة هتنجح. اوعى الشيطان يوم يلعبك طريق الشيطان آخره ندامك اوعى الشيطان يوم يلعبك.

بتبكي يا احمد ليه؟ يقول له الامه طالبه الشفاعه يا ربي واعمل ايه؟ اسمعني ده من العلاج وربنا بيرضيه، وحياه غلاوتك يا طاقه طلبك انا حقضيه، وحياه حلاوتك حدا يا طلبك انا حقضيه، اشفع تشفع يا طاقه وسلك من تعطى، كل اللي صلى عليك يا محمد خده على الجنه من الكوثر معاك ويسقيك. الليلة دي مليانة أنوار، جمع الحبايب والأخيار، لما مدحنا طغى المختار، النور إجالنا يا سادة أكيد، ليلة رضا في مدح الغالي، اسمه يا ناس شاغل بالي، أنوار محمد تحلالي، وأنا بمدح الهادي سعيد، مغرم بمدح المصطفى، والرب عنا عشانه عفا، قلب النبي كله دفا، أصل رسول الحق أكيد، أصل رسول الحق أكيد، هو رسول المولى أكيد، مجمل مونع عش مداح، وفي البلاد على طول سواح، لما بجيب سيرته برتاح، وشو عليا يومات يزيد، وشو عليا يومات يزيد، يا ليالي يا ليالي يا ليالي، ومدح الرسول على بالي، ومدح النبي بحلالي، وهو اللي شاغل بالي، وقدره حدايا غالي، حزوره وانفق بأمالي، أغلى من زوجتي وعيالي، رسالة وجاية من العالي، ومديحه دايما يا حلالي. لمهم عليا وقالوا بيشتغل مداح، أنا قلت أكبر شرف إني أكون مداح، أمدح في طاقة النبي اللي المسك منه فاح، وإذا كنت تعبان أول هان من مدح النبي برتاح، محلى مديح النبي وما خفه على المداح، السهرة حلوة قوي وملانة بالأفراح، وعاشق المصطفى ما يحتاجش الطبيب جراح، من صغر سني يا زين وانا في البلاد سواح، قالوا السهر يتعبك انا قلت كده مرتاح، وانا بمدح في بين ده رسالة الفتاح، وما فيش مثاله في الوجود يشعشع الارواح، ساعة ما بمدح جماله بلقى الهم عني راح، يا ليل يا ابو الاسرار يا مداري على العاشقين، يا ليل يا ابو الاسرار يا مداري على العاشقين، فيك ناس تشوف أنوار وناس تعيش هايمين، ليلهم طويل قاسي والحي بيقاسي، يقول لي مين والمين، وقول لي مين واللي العاشقين بالروح ما يرتاحوش ولا يوم عشق الجسد بيروح ويفوت وراه اللوم العاشقين بالروح ما يرتاحوش ولا يوم عشق الجسد بالروح ويفوت وراه اللوم وحب طه النبي صهرني يوم ورا يوم يا للأمانة الطول بالذكر والتسبيح على الوداد موصول خلي الوداد موصول والليل يكون تاريخ والليل يكون تفريح الله يا ليل الله الله يا ليل الله على نور رسول الله اللي الشفاعة معاه واللي يعرضني مين الذاكرين بالليل عايشين في نور الذكر ذاكرين بالليل عايشين في نور الذكر من وجدي قالوا يا ليل ليلهم عبادة وفكر ما تلومش أهل النور عايشين في نور على نور ما تلومش ناس ذاكرين يا لايم الأحباب يا لايم الأحباب اوعى تلوم الناس حب التهام شباب وشربنا أحلى الكاس والله لمدح فيه وليلاتي أسهر لي وانده أنا ولي يمكن يراعيني يمكن ينادى علي أبو طلع حلوة بهي أبو روضة يا ناس مندي هنصلي أجمعين هنصلي في رحاب ونقف على باب ونقبل عتاب ونعيش في نور ويقين الأطباء احتاروا ياما ولا عرفوش ايه دوايا الأطباء احتاروا ياما ولا عرفوش ايه دوايا والخلايق يوم شافوني قالوا ايه سر الحكاية اللي خالقني ورازقني في كل أوقاتي معايا حب طاقة اللي شاغلني هي دي كل الحكاية يا إله اغفر ذنوبي انت اعلم بالخفايا جئتك للتوبة اسع سيدي اكرم خطايا ثم صل على محمد النبي خير البرايا من اتى للخلق رحمة انه نور الهداية نوره في الكون يسير إنه مسك النهاية يا محمد يا حبيبي نظرة منك لكفاية اللي حبك حبه ربه تبع له بعد الخطايا اللي حبك حبه ربه تبع له بعد الخطايا كم من العشاق هامه كم من العشاق يامه في محبتك سبايا منهم من صار قتله للمحبة هم ضحايا فحياهم رب حبا فحباهم رب حبا والدانا للولاية يا إلهي يا إلهي أسألك مسك النهاية أسألك مسك النهاية أسألك مسك النهاية.